احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم بتحيات الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونتحدث اليوم عن مهنة قد نكون قد امتهناها جميعا او نمتهنها جميعا، سواء محترفين او مضطرين، يعني سواء هذا احتراف كمهنة او اضطرارية، وهي مهنة قيادة المركبات، سواء سيارة او اي مركبة يعني يسر الله لابن ادم ان يخترعها، دراجة، يعني دراجة بخارية، سيارة، حافلة كبيرة، سبحان الله، طائرة، ايا كان، سبحان الله. الذي لا يعلمه الكثيرون او البعض منا ان للطريق حقوقا، الطريق لا حقوق، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر، يقول اياكم والجلوس على الطرقات، اللي هم اللي قاعدين اليوم على المقاهي، اياكم والجلوس على الطرقات. قالوا ان ما لنا منها بد يا رسول الله، يعني هذه مجالسنا، يعني ما اين يتكلمون؟ لم تكن هناك زمان في نوادي اجتماعية وغير يجتمع فيها الناس، وإنما هي يعني لا بد لنا منها، يعني ما منها بأس. قال إذا جلستم على الطريق فأعطوا الطريق حقها. قالوا ما حق الطريق؟ قال رد السلام وغض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن للطريق في الإسلام حقوق، هذه حق الطريق. طيب تعال أنت أيها القائد الذي تقود مركبة معينة، سواء مهنتك هذه المهنة وهي قيادة السيارة، سواء يعني سيارة أجرة صغيرة أو كبيرة أو أي وسيلة من المواصلات، أو أنت يا مالك السيارة وتقودها بنفسك أو لك سائق يقود لك، هل في الإسلام خلق ومعايير معينة للقيادة، وكما يقال في بعض البلاد للسياقة؟ طبعا بلا شك لابد ان يكون لكل شيء معايير. اي شيء ليس له معايير يخرج بلا انضباط هكذا والامور تتداخل في بعضها ونحصل على مجتمع كله فوضى. اولا تعالى نتحدث عن القائد المركبة الخاص، يعني شغلته، مهمته، عمله انه سائق، مهنته هذا كذا في هويته سائق، سبحان الله. هذا السائق سبحان الله العظيم، يعني اريد ان اقول يجب ان يتحلى ببضعة امور يجب ان يراعيها. اول شيء الهندام النظيف، ان لم يكن المصلحة قد يعني اصرت على هندام معين له او زي معين، هذا امر. الامر الثاني ان تكون رائحته طيبة، فان كان فقيرا ولا يستطيع ان يجد ما يعطر به نفسه فليغتسل، والحمد لله المياه في بلادنا العربية والإسلامية الحمد لله متوفرة، فليغتسل قبل الخروج إلى عمله كي لا تصدر منه رائحة كريهة، لأن الناس تلاصقه وتجلس معه كبارا وصغارا رجالا ونساء، فيجب أن يتقي الله رب العالمين. الأمر الثالث أنه يجب ألا ينسى نفسه في قضية الحوار والدردشة والفضول زيادة عن اللزوم عن مع زبائنه التي تركب معه. وأين تعمل يا أستاذ؟ وكم ولد عندك؟ وكم راتبك كم تأخذه؟ وأنت الآن من أين قد أتيت؟ وماذا في هذه الحقيبة؟ ليست هذه مهمة، يعني هذه ليست مهمة قائد السيارة أبدا، بالعكس، يعني هو ينصت، ونحن نحب قائد أو السائق التاكسي أو سائق السيارة الأجرة الصامت، لكن سائق السيارة يا سبحان الله الذي يتحدث 1000 كلمة في الدقيقة بصراحة، يعني ده هذا مشكلة. المشكلة الثانية أن أنت لك سيارة، هذه السيارة أجرة، يعني خدمة عامة، لا داعي لأن تضطر الراكب معك أن يسمع شيئا معينا من المذياع الذي عندك أو المسجل الذي في سيارتك، فتضطر لاستماع هذا الأمر. والله لو كان يعني وأنت رجل يعني تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بعملك، والله كأن يعني اللي يكون مثلا إذاعة القرآن الكريم مثلا تبث آيات من كتاب الله بصوت منخفض، فإن رأيت الذي ركب معك مسلم أو مسلمة أو عربي يجيد سبحان الله، فانظر إن كان يقول لك اخفض هذا، ارفع هذا الرجل صوته كذا، خير وبركة، إن لم يكن فلا داعي. وممكن تستأذن الراكب معك، هل أستطيع أن أفتح المذياع؟ لأن هو الراكب معك الآن هو يملك هذا الوقت في هذه السيارة بالأجر الذي يدفعه. الأمر الذي يليه، إن لم تكن الدولة أو المؤسسة التي تعمل عندها محددة يعني لهذا العداد أو لهذه التوصيلة أجرا محددا، فلا تغالي ولا تكن جشعا ولا تستغل أن هذا آتي من بلد غريبة لا يفهم أو لا يعرف، واستقبلته أنت في المطار وكنت أنت أول مستقبل. أول ما سبحان الله يعني يلتصق في ذهنه عن وطنك هو خلقك أنت. إن كان وطنك وطن عربي مسلم يقولك والله ده المسلمون جشعون. لماذا؟ أول ما نزلت من المطار وركبت سبحان الله في أول الأمر أخذ موقف منا في قضية أن هذا السائق الذي هو واجهة وطنه أساء إليه أو كان جشعا. أيضا صفة الأمانة، وهذه الصفة فعلا موجودة الحمد لله في سائق الأجرة إلا ما رحم ربي، لكن الحقيقة السمة الغالبة أن نسي أحد الزبائن أو الركاب حقيبة له، أوراقا له مهمة، أغراض، أي شيء، فأنت ما عليك إلا أن توصله إلى الجهة المعنية بتوصيل الأمانات المفقودة. سبحان الله. الأمر الذي يليه، لا تظن يا قائد سيارة الأجرة أنك عندما تنهب الطريق نهبا سريعا أنك بهذا تحصل رزقا أكبر، لا، تريك معايير في القيادة والطرقات موجود عليها سرعات داخل المدينة كذا خارج المدينة كذا على الطريق السريع كذا على سبحان الله العظيم، فأنت مرتبط بعقد سبحان الله ضمني ما بينك وبين المؤسسة عندما حصلت على هذه الرخصة، رخصة القيادة، أنك تقود وفق العقد الضمني المكتوب لك بهذه أن تحترم قواعد الايه قواعد المرور. الأمر الذي يليه، لا تزعج الأضعف. يعني أنت معك سيارة نقل كبيرة، لا تزعج صاحب السيارة الصغيرة، وأنت عندك سيارة لا تزعج راكب المركبة البخارية، وراكب المركبة البخارية لا يجب عليه أن يزعج راكب الدراجة البسيطة، وراكب الدراجة لا يزعج السائر على قدميه. إذا يعني دائما أعطي الطريقة كما نقول للأضعف دائما. هذا أمر. الأمر الثالث، نفرض جدلا أن الساق يعمل في مؤسسة أو في شركة أو عند أسرة، يجب أن يكون أمينا على الأسرار. فعندما يسمع صاحب البيت مثلا أو الذي يركب معه يقول كلاما في الهاتف أثناء ركوبه أو الولد أو البنت أو إلى آخره، سبحان الله العظيم، ومما عمت به البلوى، نسأل نحن أسئلة، هل السائق خلوة؟ يعني هذه مشكلة، ويختلف الفقهاء فيها في قضية هل هي خلوة وأنه في الطريق العام، والطريق العام هذا والسيارة ليست خلوة، وإنما المرأة تركب مضطرة في الخلف، ولكن أنا لا أميل إلى هذا الرأي. يعني أنا أود ألا تخرج المرأة منفردة إلا في ضرورة قصوى لا يمكن وجود البديل في هذا الأمر. أيضا سبحان الله العظيم، قضية غير الأمانة على الأسرار، الأمانة على الأعراض، فلا ينظر نظرة هكذا ولا هكذا، ولكن يغض بصره ويتقي الله رب العالمين. والسؤال الذي يسأله أبناؤنا قائدي السيارات الأجرة، هل لنا أو علينا إثم أنني أعلم أنني أخذ هذا الرجل من هذا المكان أوصله إلى مكان أعلم أنه سوف يذهب إلى مكان لا يرضي الله ولا رسوله؟ والله يعني أدل على الخير كفاعله. والله إن استطعت أن تعتذر وأنت متوقن، كان هذا يضر بعملك، فيعني أوصل وأنت منكر بقلبك، لأن يعني سبحان الله أنت لا تشارك في الإثم، وإنما من كان في معصية وأنكرها بقلبه كان كمن لم يحضرها، ومن كان بعيدا عن المعصية وتمناها بقلبه كان كمن حضرها. نأتي إلى الساق، يعني قائد المركبة الخاص. يعني أنا أملك مركبة، أو والدي يملك مركبة الشباب وبناتنا في الجامعات وغير ذلك والزوجات وكده. شوفوا، قضية خطيرة جدا، الحوادث التي تحدث في البلاد العربية والإسلامية أكثر بكثير من الحوادث التي تحدث عند الآخرين في الغرب وفي أوروبا وأمريكا. لماذا؟ لابد أن هناك خللا ما. طيب، وإذا أنا برأيي الضعيف أقول أن مثلا السرعة في هذا الطريق السريع 100 كيلومتر في الساعة، إذا أسرع راكب هذه السيارة وقائدها على سرعة 160 أو 180 أو 200 فانقلبت السيارة فمات، أنا أراه منتحرا. لماذا؟ لماذا هو منتحر؟ لأن العلماء حذرونا من ركوب البحر وهو مغتلم. يعني إيه ركوب البحر وهو مغتلم؟ يعني أركب البحر وهو في حالة هيجان، فلما أركب البحر في حالة هيجان قد أغرق، فمنهي عنه هذا. فأنت من الواجب إذا سرت يجب ان تسير بتؤدى ولذلك ايه ولا تمشي في الارض مرحا. يعني القضيه في المرحا يعني متكبرا هكذا، هذا هو المعنى العام او المعنى القريب. المعنى الاخر انك لا تتيه بسياره فارهه ثمنها كذا وكذا فتسير هكذا بسرعه فائقه وتخيف الناس وترعب الناس ثم تنقلب او تسبب حادثا او قتلا لعابر السبيل او حادثه مع سياره فتضطر ان تدفع الديه وتصوم شهرين وندخل في مشاكل كبيره وتضر باخرين وتدخل الحزن على الاسر، او انت تصير مقعدا بعد ان كنت سليم الحواس وتصير نكدا على اسرتك بتسرعك وبما صنعت. ويقول الحكيم العربي وقد يكون مع المستعجل الزلل، يعني دايما ممكن يكون مع المستعجل الزلل. وفي مثل العام الجميل يقولوا ان البطيء والمستعجل على المعدية يتلاقوا، المعدية التي تعبر القارب الذي يعبر بالناس من هذا الشط الى هذا الشط، كل يسرع هذا يسرع وهذا يبطئ لكن يجي في الوقت ويقف كله ينتظر دوره سبحان الله. والفرق بين السرعة الرهيبة المخيفة المسببة للقتل والموت وبين السرعة الذي يمشي الهوينة سبحان الله، يعني واقصت في مشيك هكذا قال لقمان لابنه. يعني الله قواعد المرور التي في القرآن قواعد جميلة سبحان الله. قال واغضض من صوتك واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمل. لا احد يحب الصوت المرتفع ابدا، واذا ارتفع الصوت تعلم ان العقل في حالة من من الضعف. فدائما انت قد صوتك منخفض سبحان الله، ثم اجعل ايضا مشيك مش الهوينة. يعني ايه مش الهوينة؟ يعني اقصد في مشيك يعني لا بالسرعة السريعة جدا الخطيرة ولا بالبطء المتعرف. فانا اقول لابنائي وبناتي من قائدي السيارات اتقوا الله في ابائكم وفي امهاتكم وفي اموالكم وفي صحتكم وفي شبابكم، الا يسابق بعضكم بعضا ولا يؤذي بعضكم بعضا ولا يضيق بعضكم على بعض. ولذلك احنا نريد ان نتعلم في طرقاتنا قضية الايثار. يعني الايثار يعني رأيت ان الزميل او الذي يسير بجوارك يريد ان يعبر منك، يا اخي اعطيه الفرصة، ما في داعي، لا داعي لان نتناحر وفي الاخر خلص الانسان يتعصب ويتصل به العصبية الى الاضرار بالاخر وقد يتفاوى بكلمات سبحان الله سيئة، ليس هذا من خلق الاسلام ابدا. ايضا سبحان الله العظيم يعني اريد ان اقول ان السائق مهنة عظيمة ومهنة خطيرة، سواء السائق المحترف الموظف كسائق والذي يقود سيارته يجب ان يشكر نعمة الله على فضل الله الذي عنده، لان هذه السيارة او هذه المركبة نعمة من النعم، فيجب ان يتقي الله فيها وان لا ينقل فيها الا ما يرضي الله ولا ينقل فيها شيئا يحرمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. عندئذ نقول ان هذه بعض من معايير او اخلاق السائق سواء السائق الخاص الموظف او نحن كقائدي السيارات في الطريق العام، ولنا في الموضوع بقية ان شاء الله ولكن بعد الفاصل. كونوا معي، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن خلق القيادة وخلق السائق في الاسلام. يعني كنت اتحدث قبل الفاصل عن قضية خطيرة جدا وهي قضية كثرة الحوادث على الطرق العامة. اولا السيارة هذه امانة، واذا قال رب العباد واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا في قضية الحروب والاعداد العلمي والعقلي والنفسي والمعنوي والى اخره. ايضا يجب انت ان تراجع سلامة المركبة التي تركبها. يعني سبحان الله العظيم، يعني اذا ركب انسان فرسا مثلا ووضع سرجا دون حزام انقلب على ظهره وربما تسبب في قتل، فهذا انسان قد مهمل، هذا انسان مهمل. هكذا ايضا السيارة كالحصان تماما، فانت من الواجب ان تعرف يعني مدى حاجتها لكذا او صيانتها من كذا. وبعدين في ناس تؤذي بعض الناس في قضية التلوث الذي تصنعه بسيارتها عندما لا تصلحها، فيخرج تخرج هذه العوادم تلوث البيئة. وسبحان الله اي انسان يجيله مرض يتعلق في رقبة صاحب هذه المركبة التي كانت سببا في مرضه يوم القيامة. لتردن المخيطة والمخيط، هكذا الحديث، والله لتردن المخيط والمخيط، ولو بغى جبل على جبل لدق الله الباغي، ولو ان شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك. يعني في الشاة لا قرون نجحت ان نطحت شاة بدون قرون يقتص من هذه، وعن الحيوانات غير مكلفة لا بامر ولا بنهي ولا السماء ولا الارض، قالت اتينا طائعين، وده المكلف والانسان الذي حمل الامانة انه كان ظلوما جهولا. طب فاذا كان بهذا المنطق فانا سبحان الله العظيم لما الوث البيئة سبحان الله ويمرض اللي عنده مرض حساسية، اللي عنده الربو، اللي عنده حالة في الجهاز التنفسي، فأنا أزيد من كمية للأسف الشديد العوادم الموجودة في الجو والتلوث الموجود في الجو، عندئذ أكون آثما، لأنني إيه؟ لأن القاعدة اللي تسميها لا ضرر ولا ضرار، فأنا أضريت بنفسي وأضريت بغيري، وهذا ليس من الإسلام في شيء. حتى أن الـ الـ الـ الـ الـ النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حقوق الجار لما قال ولا تعلو عليه بالجدار لتحجب عنه الريح. يعني انا ساكن في بيت صغير ياتي برج بجواري 50 طابق يمنع عن الريح، الرجل يستأذنني الاول، هل لي ان ابني؟ طبعا قد يتعجب الناس يقول كيف يعني انتظر انا اخذ اذنه؟ اهل ما هو الرسول يقول ايه؟ يقول ولا تعلو عليه بالجدار لتسد عنه الريح، لا او تسد عليه الريح. يوصل الامر حتى ولا تؤذيه بقطار قدرك الا ان تغرف له منها، واذا دخلت بفاكهة فلا تجعل ولدك يخرج بها ليغيظ بها ولد الا ان تعطيه منها. انظر الى حساسية الاسلام وجمال الاسلام. لكن اولادنا يعني منظرة في الجامعات، انا ابي اشترى لي هذه السيارة الفارية بكذا وانت لم يشتري لك كذا، انا ابن عمي كذا وانا افضل من ابن خالي في كذا، وسبحان الله العظيم، ويكون هذا الفرعون الصغير مصيبة كبيرة على نفسه، وهذا العجب القاتل الذي يقتله ولا يقدم خيرا للمجتمع. لذلك انا اهيب بابنائنا وبناتنا بالذات أن يتقوا الله فينا، وألا يرعبوا الأب والأم. كلما خرج الولد والبنت إلى الجامعة أو بالسيارة وضع الأب يده على قلبه، وضعت الأم يده على قلبه، يا رب استر يا رب استر، يا ابني على مهل لا تسرق بسريع، لا تجعل صاحبك، وهكذا. ولكن للأسف الشديد أبناؤنا أحيانا يتمردون ويستغلون أن تكون المركبة جديدة أو السيارة فينطلق بها هكذا، وتحدث ما نسمع عنه وما يؤذينا سماعه وما يؤلمنا سماعه من فقد رجل أو فقد عين أو فقد عضو من الأعضاء أو فقد الحياة نفسها، وهذه كارثة كبيرة. نعود إلى أخلاقيات الـ سبحان الله العظيم السائق. أي بلد تجد فيه عدم وجود ضوضاء في الشوارع من آلات التنبيه تعرف أنه بلد متحضر، وأي بلد تجد فيه هذه الضوضاء والتلوث السمعي الذي نسمعه سواء من وسائل الإعلام أو من آلات التنبيه للسيارات في الطرقات العامة، اعلم أن هذا بلد غير متحضر. وأي بلد مسلم هو بلد متحضر، لأنه إذا طبق الإسلام، الإسلام حضارة والإسلام مدنية، فإذا لم يطبق هذا الإنسان يعني سبحان الله دين الله في قيادته أو في طريقة قيادته، فلماذا يزعج الآخرين؟ يعني الضوضاء يكفي عوادم، يكفي ما نتنفسه، يكفي ما نشمه، يكفي ما يدخل إلى الجهاز الرئوي، يكفي ما يدخل على الدم سبحان الله من الرصاص وغيره من فما بالنا ونحن نؤذي ايضا اسماعنا بالات التنبيه التي يعني لا طائل تحتها. قلت طول ما هو يعني في الطريق يدعو على اله التنبيه يزعج الناس ويؤذي الناس ويؤذي اسماع الناس، وهذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك انا ارى والله اعلم ان لابد من بعد ان نعلم ابنائنا وبناتنا في سن التي يسمح لهم الحصول على رخص القياده ان يتعلم اخلاقيات المهنه ويتعلم سلوكيات المهنة ويتعلم كيف يكون صاحب ذوق، صاحب خلق، سبحان الله صاحب يعني سبحان الله يعني حفاظ على حقوق الآخرين. ويجب عليه أيضا أن يتقي الله رب العالمين لأنه لا يسير وحده في الطريق، ويجب أن يتنبه ويكون متنبها. أيضا كارثة كبيرة يقوم بها أبناؤنا وبناتنا وهو الانشغال طوال الوقت أثناء القيادة بالكلام في الهاتف، وهذا حقيقة يصرف الإنسان عن يمكن 60% من تركيزه، وهذا خطر. واكثر عمل احصائيات كبيرة وانا سوف اتي في الحلقة القادمة ان شاء الله باحصائيات على هذه القضية، ان عدم التركيز في القيادة نتيجة انشغال الانسان بالحديث عن هذه يكون منشغل في موضوع خطير جدا مع صاحب الله او هي مع صديقة لها، وسبحان الله تنفعل جدا وتتفاعل مع القضية وتتفاعل مع طلاق اختها، تتفاعل مع قضية الميراث، وتنسى انها تسير في الطريق العام، وتنسى ان امامها سيارة وعن يمينها سيارة، وان هناك سرعة وهناك اشارة حمراء واشارة صفراء، وان يجب ان تتوقف ويجب ان تهدئ هنا ويجب ان تسير هنا بسرعة كذا. كل هذه المعايير تضيع عندما اشتت انتباهي، لان ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. هذا ليس من اتقان العمل، لانني عندما اقود متهورا سرحانا يعني باهت الفكر بعيد عن التركيز، فهذا ليس من دين الله في شيء. لكن الكارثه انك تجد انسان جالس على يعني مقود السياره ياكل بهذه اليد ويشرب بهذه اليد، واضع عن السماعه الهاتف على اذنه يكلم فلان ويفتح لنا، سبحان الله العظيم. وهذه من الاخلاقيات السيئه التي تسيء الينا. شباب سبحان الله يفتحون النوافذ السيارات ويسمعوننا صخبا وضجيجا كانما يعني جاءوا بغطيان الاواني من مطبخ امهم، ويطرقون عليها سبحان الله في اسطوانات عجيبه تصك الاذان وتصنع معنا هذه العصبيه، ويصاب ابنائنا بقله وخراب في السمع سبحان الله وضعف في السمع نجد هذا العجب الذي يسمعون. فما ادري يا اخي، انت تريد ان تسمع؟ لا داعي لان تسمعنا، نحن لا نريد ان نسمع معك. من الذي قال نحن حريصين على ما تسمع؟ هذا الذي تسمعه هذه الضوضاء نحن لا نحبها، فانت لماذا تؤذينا بما تسمع؟ يا اخي اجعل الحريه خاصه لك، ولكن انا انصحك ان اذنيك امانه ويجب ان تحافظ عليها، كما ان عينيك امانه ان تغض بها عما حرم الله سبحانه وتعالى، وان اللسان امانه يجب ان تقول به كل ما يرضي الله عز وجل، وان تمنعه عن كل ما يغضب الله، وان اليد امانه لا تعطي الا الخير ولا تمتد الا الخير، وان الرجل امانه، وهكذا اعضاؤك امانه. فلماذا انت تسيء الينا بهذا الذي تصنع؟ ايضا من ضمن الاخلاقيات او السوء اخلاقيات بعض قواد المركبات اللي هي قضية للأسف الشديد الاستهتار يعني والتعالي والغرور، أنه يظن أنه هو قائد المركبة الوحيد المتمكن، وتقول له يا فلان كيف تسير على نار أراك يعني مسرعا عن السرعة؟ لا أنا كنت أسير على 150 كيلومتر حول الله. لماذا؟ لا لا لا أنا إنسان متمكن جدا، أنا من 20 سنة وأنا أقود السيارات ولم يحدث شيء، ولكن أنتم تخافون زيادة عن اللزم. لا أخر كده يا أخي هذا الاستهتار وهذا الغرور وهذا الكبر يريدنا موارد التهلكة، ولكن يجب أن نلاحظ أن هناك أخطاء للغير، ليست أخطاءنا فقط، هناك أخطاء للغير. يعني فجأة تخرج لك سبحان الله سيارة طائشة أو ولد يمر سريعا أو إنسان سرحان وتجد أمامك، ولكن أنت عندما تتحكم في سرعة السيارة بإيقافها يكون سهلا وبسيطا. أيضا من ضمن سبحان الله العظيم يعني لماذا لا نشغل أنفسنا ونحن في الطريق إلى العمل، والآن تأخذ هذه المسافات الطويلة نتيجة ازدحام المدن في العالم كله، أن سبحان الله نسمع إذاعة القرآن الكريم ونأخذ ثوابا. القارئ يأخذ عن كل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والقارئ كالمستمع والمستمع كالقارئ في الثواب. أنا لما أسمع على القرآن أخذ نفس ثواب القارئ، وأعطر أذني بكلام الله. والذين يؤذون أسماعهم بسماع الخنا والفسوق والموسيقى الصاخبة والغناء الداعر وغير ذلك، لو جربوا أن كل يوم يسمعوا لو 10 دقائق فقط قرآنا كريما لطردت العملة الجيدة العملة الرديئة، وسوف يتحقق فيه الحديث القدسي، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعادني لأعيذنه. يعني إيه كنت سمعه الذي يسمع به؟ يعني لن يسعد الإنسان في الاستماع بشيء إلا بشيء يحبه الله ورسوله، وسوف يطرد بعيدا عن أذنه شيء لا يحبه الله ولا يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندئذ أنت عطر نفسك بهذا الأمر. أيضا قضية أخرى، عبد الله رب العالمين هذه البرمجيات والاسطوانات القرص المدمج هذا والأقراص والاسطوانات الاستماعية والشريط هذا، أنت ربما يعني تأخذ ربما في العمل ساعة في الذهاب وساعة في الإياب، يعني استفد وكأنك تجلس في مجلس علم. هذا المجلس سبحان الله تأخذ فيه ثواب وكأنك جلست في روضة من رياض الجنة إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم مجالس العلم. إذن كل هذه يجب أن تستفيد أنت منها بفضل الله سبحانه وتعالى، ويكون حياتك بهذا المنطق، فتكون مستأنس وأنت تقود السيارة بالكلام الطيب، بالذكر الطيب، بالبرنامج الجيد، بسماعك لكتاب الله سبحانه وتعالى، هكذا لا تضيع وقتك سدى. أما مسألة الإحصائيات والخطورة التي علينا نتيجة تهور بعض من قائدي سياراتنا، هذا هو موضوع حديثنا، ولكن إن شاء الله في الحلقة القادمة أرجو وأتمنى أن يكون كلامي قد خرج من القلب فوصل إلى قلوبكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرد عنا وعنكم شياطين الإنس والجن، ولكن سوف نقول أيضا في الحلقة القادمة إن شاء الله عن حكم الذي يقتل خطأ وهو يقود السيارة، والذين قتلوا معه وهو الذي يقود، هل عليه دية؟ هذا مدار حديثنا إن شاء الله. إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله في الحلقة القادمة. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.